الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل. ودائما وابدا يا اخوانا خليها قاعده بمخك، والله اسلامنا جميل، لكن اسلامنا بيحتاج دائما وابدا نظل نجدد معانيه في القلوب ونطلع بمعاني جميله جدا. ولو فهمنا اسلامنا صح بيكون سهل عليك تبلغ، وسهل عليك تدعو الاخرين، لانه بيكون عندك قناعه وبيكون عندك عاطفه. القناعه بتولد لديك فكر، والعاطفه بتولد لديك همه نحو تبليغ الدين. ودائما وابدا اتذكر كلمة نبيك صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. لازم تبلغ عن الله وعن رسول الله ولو آية، لكن هاي الآية كيف بدي أبلغها؟ أول لازم تكون حافظها إذا معلومة، ولازم يكون عندك دافع للتبليغ إذا عاطفة. أنت بدينك بدك شغلتين، معلومات عواطف. والله يا أخوان العواطف وحدها لا تكفي. معظم المسلمين، أنا أجزم أنه كل المسلمين عندهم عواطف نحو الدين، وبيحبوا إسلامهم وبيحبوا نبيهم وبيحبوا قرآنهم، لكن قلة المعلومة هي اللي بتخلينا ما نحكي مع الناس. لازم يكون عندك معلوماتك عن الدين، ولازم تكون فهمان دينك صح. ولو قعدنا بقعدة واحد فتح سيرة الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، تعرف شو تحكي مع الناس، يكون عندك معلوماتك وعاطفتك. عشان هيك برنامجنا إسلام للجميل كل هدفه يعطيك معلومات وانت العاطفه موجوده، بس انا بدي اعطيك شويه معلومات تحكي مع الناس فيها. لو قعدت في قعده مع شباب ولا قعدت انتوا مع بنات مع بعض وجبنا سيره الدين، يكون عندك معلومات تحكي بدينك. مش معقول يكون عندي عاطفه عاطفه عاطفه وهذه العاطفه تكبر وتكبر، لكن ما في شيء اقدر اوصل للناس. بلغوا عني ولو ايه. واليوم حلقتنا راح اسالك سؤال، لو واحد انت تحكم، لو واحد اعطى لواحد 10,000 وقال له هذول 10,000 اتمتع فيهم زي ما بدك، توكل وتشرب وتسافر وتجدد سيارة ولا تجدد أثاث، اعمل اللي بدك إياه، بس الله يخليك. 250 منهم تعطيهم لأخوك فلان الفقير، أخوك فلان المحتاج، أو هذول 250 بتوصلهم لفلان اللي هو مسافر وخلصت فلوسه ومعهوش ولا قرش يرجع لبيته. 250 الباقي إلك، استخدمه كما تشاء، بس ال 250 وصلن لفلان مش لاقي خبز مش لاقي طعام وشراب. وصل هال 250 لفلان اللي عنده أولاد بالمدرسة مش قادر يدفع رسومهم. وصل هال 250 لفلان اللي ابنه بالمستشفى مش قادر يحاسب عليه. وصلهم لفلان اللي قطعوا الكهرباء عنه لأنه معهوش فاتورة ثمن الكهرباء أو ثمن المي. هذول ال 250 أعطيهم لفلان اللي دائما يصلح بين الناس وبيدفع وبيدفع وبيدفع من جيبته وخليه يستمتع فيهم. الباقي لك، أعطاك 10,000 وقال لك ال 250 وصلهم لفلان، واللي أعطيناه ال 10,000 أكل 10,000 كاملين، وال 250 معهم أكلهم، يا ترى شو هذا؟ شو بتحكم عليه؟ قليل أمانة؟ ممكن. ما فيش إنسانية؟ ممكن. خائن للأمانة؟ ممكن. بخيل؟ ممكن. أنت نفسك راح تحكم عليه بأنه خارج من الإنسانية. الله أكبر، أعطيناه 10,000 يتمتع فيهم و250 توصلهم أمانة لفلان الفقير أو المحتاج، ما وصلهم؟ شو هذا؟ مش إنسان. أنت هيك راح تقول، وأنا بقول لك هذا مانع الزكاة. اللي ربك أعطاه 10,000 وقال له من 10,000 وبتاخذ 250 توصلهم لفلان الفقير اللي عنده أسرة بس مش لاقي طعميها، اللي عنده أسرة بس مش لاقي يصرف عليها، اللي عنده سفر بس انقطع فيه السبل ومعهوش فلوس يرجع، أعطيه بس 250 ورفض يعطيه 250، بالله عليك بتحكم عليه بالإنسانية؟ هو هذا منع الزكاة؟ اللي ربنا تفضل عليه وأعطاه ورزق ووسع وأعطاه من مال الدنيا وقال له استمتع كما تشاء بالحلال وسافر وجدد أثاث بيتك وغير سيارتك وترفه كما تشاء، بس في جزء من الفلوس اللي أعطيتك إياهم وصلهم لأخوك المحتاج ورفض، بالله عليك هذا إنسان؟ هذا هو مانع الزكاة. عشان إيش؟ لما تقرأ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وشوف ترتيب ربك للآية، انت عارف ليش الجبين؟ لأنه أول شغل بيكشر فيها، لأن لما الفقير مد إيده كشر وراح عبث في وجه الفقير، فقال له ربك طب أول شغل راح أكويك فيها الجبين الذي رآه الفقير، وانت عابث في وجه الفقير ورافض ومستعلي ومستكبر على حاجة أخوك المسلم، فأول ما يكوى الجبين. وبعدين راح رفع كتفه قال له ما بدي أعطيك، مش هاي حركة الرفض انه يحرك كتفه، فرب العالمين قال له طيب ودي أكوي كتفك. وبعدين دار ظهره مشي ويكوى بها ظهره، ثلاث مناطق كسرت بنفسية الفقير، ثلاث مناطق رآها الفقير وهو يستعلي صاحب الفلوس الذي كنزها ورفض أدي الزكاة، الجبهة واليد ثم الظهر، ثلاث مناطق اللي شافها منك الفقير وأنت تمنع الزكاة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الزكاة، لكن الزكاة زي ما بدها رب، زي ما بده رب العالمين، مش زي ما بنعمل احنا، هاي 10 هون و15 هون و50 هون، لا ليس هكذا الزكاة. انتوا عارفين كيف الزكاة؟ راح اشرح لك نظام الزكاة عندنا في الاسلام. نظام الزكاة بيعتمد اولا على الجباية، مش في ان احنا وزارات مسؤولة عن الجمارك ومسؤولة عن الضرائب، ايوه احنا عندنا بالزكاة نفس الشيء، من اين نأتي بالزكاة؟ جمعنا فلوس الزكاة. وفي عنا بالمقابل وزارة تسمى وزارة التنمية الاجتماعية او الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن الفقراء، بتروح مجمعيتنا الفقراء، جمعنا المال وفي عنا مسح للفقراء موجودين، ثم نقوم بعمل مشاريع باموال الزكاة، مشاريع. وجبنا اول فقير، تعال انت ايش تشتغل؟ قال انا بشتغل بائع خضرة. قلنا له هاي محل مجهز كامل مليء بالخضروات، يلا بلش بيع. ايوه يسلم محل جاهز وكامل ومكتمل بالخضروات. لكن اجينا عند واحد ثاني قلنا شو تشتغل؟ قال والله انا بشتغل صائغ، بشتغل بالذهب بس ما فيش فلوس. لما فحصناه فعلا تبين انه يستطيع ان يفتح محل صياغه، سلمناه محل صياغه كامل. طب كيف واحد تعطيه محل خضره بألف دينار وواحد محل صياغه بعشره الاف؟ صح، لأن الزكاة يعطى منها على قدر الكفاية ومش تسكيت أوجاع. انتبهوا يا أخواننا، الزكاة مش تسكيت للغني الفقير تعطيه 10 و15 أبدا، الزكاة يجب أن يوصل بها الفقير لمرحلة الغنى. طيب وبعدين بلش التجارة، الفقراء كان عندي 1000 فقير وجمعنا أموال الزكاة وفتحنا مجمعات تجارية ومحلات تجارية ومولات ومش عارف إيش، وهي محلات خضروات ومحلات ملابس ومحلات ذهب ومحلات جلود ومحلات ومحلات، فتحنا الأبواب. طب السنة الجاية شو كان عندي؟ السنة الجاية كالتالي، في عندي دخل من الزكاة ثابت لأنه البلد دفعت زكاتها، وكان في عندي 1000 فقير فتحت لهم 1000 محل، فاللي صار عندي السنة الجاية الزكاة ثابتة زائد في عندي من 1500 محل بس جايين يتزكوا، وفي 500 ما نجحت استجارتهم مش مشكلة، فصار عندي الزكاة زائد دخل جديد، فارتفعت نسبة الزكاة والفقراء كانوا 1000 صاروا 500. على السنة اللي بعدها الزكاة رفعت والفقراء بنقصوا لحد ما أوصل مال زكاة وفقراء صفر. لكن بدي أسأل سؤال، ممكن هذا النظام يتطبق وينجح؟ راح نعرف الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في برنامجكم اسلامنا الجميل، وحديثنا اليوم بتعلق بموضوع حساس جدا وضروري جدا نفهمه، موضوع الزكاة. وعشان خلينا اخذ مثل على بلدنا احنا في الاردن، احنا بالاردن زكاة اموالنا سنويا لو اخذنا الزكاة من الكل راح تطلع ما يقارب نصف مليار دولار. طب تمام، هذول ثبتناهم، فتحنا محلات تجارية وفتحنا 1000 محل ل1000 فقير. السنة الثانية في عندي نصف مليار راح تيجي لأن الناس بتزكي، وال1000 محل لو افترضنا 50 نجحت محلات فجايين يدفعوا زكاة، فصار عندي نصف مليار زائد زكاة أول سنة، فعندي المال الزكاة ارتفع والفقراء كانوا 1000 صاروا 500. على السنة الثانية نصف مليار وفي عندي اللي زكوا عندي بأول سنة والفقراء الثانيين جاءوا يزكوا، راح أوصل لمرحلة مال الزكاة مرتفع والفقراء صفر. يا ترى اللي بحكيه ممكن يتطبق؟ أيوة ممكن، وحصل في زمن سيدنا عمر ابن عبد العزيز، وهذا كأوضح مثال، وحصل في عصر كثير من الخلفاء لما كان نظام الزكاة مطبق. في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز قالوا يا أمير المؤمنين إن المال قد فاض بين أيدي الناس، قالوا طب اسمعوا وروحوا شوفوا من يريد أن يتزوج فلنزوجه، وبدأوا ينادوا هل من باغي زواج فيزوج؟ يا أخواننا يا مسلمين يا حبايبنا يلي عايشين في الدولة الإسلامية، في واحد بدي يتزوج مش لاقي فلوس؟ رجعوا قالوا له يا أمير المؤمنين زاد المال. قالوا طيب هل من باغي عتق فيعتق؟ في واحد من العبيد حاب ينعتق؟ راحوا يا أمير المؤمنين زاد المال، فقال اشتروا به عبيدا من تخوم البلدان المسلمة على الحدود، اشتروا عبيد من الحدود واعتقوهم. طيب زاد المال، طيب في واحد عليه دين؟ في ما فيش. فقال رضي الله عنه اشتروا قمحا قمحا ثم ذروه على رؤوس الجبال فإن لهن، أي الطير، فإن لهن في أموالنا حق. يا سلام على المسلمين لما بيطبقوا الدين. فقراء ما فيش، حاجة ما فيش، مديونين ما فيش، طب شو نعمل؟ اشتروا قمح وطعموا للطير، لأنه حتى الطير اللي بمر بفضاء المسلمين وبسماء المسلمين وبأرض المسلمين، حتى الطير اللي بمر في فضاء المسلمين لازم يكون عايش ومبسوط ومرتاح وماكل وشارب، ويا سلام على عيشته. أيوة هاي الدولة الإسلامية، لكن بشرط. شو هو الشرط عشان المال يصير بهالطريقة؟ طيب ما هو أنت يا عمر بن عبد العزيز لا عندك نفط ولا عندك ذهب ولا عندك مناجم ولا عندك ولا عندك. أيوة ما عنديش، بس في عندي شرطين من القرآن الكريم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي يعني الخبير اللي عنده مخ تجاري، اللي بيعرف ينمي المال، يأخذ المال من حق ويصرف في حق، قوي. لكن في شرط ثاني مهم جدا وضروري جدا، الأمين. انت عارف من الأمين اللي ما بيمد ايده على حد غيره، اللي ما بيمد ايده على فلوس الآخرين. لو اجتمع عندي شرطين قوي خبير وأمين، ما هو يمكن يكون خبير بس خبيث ما فيش عنده أمانة، ويمكن تلاقي واحد مؤمن وتقي وورع وزاهد بس ما فيش خبرة، لا أحبه ولا أريده، أنا بدي واحد مسلم زقرت قد حاله وبلغة إخواننا جدع. عنده صفتين، عارفين شو الصفتين؟ قوي وأمين، خبير وبنفس الوقت أمين، بدي نديش إيده، أمين على أموال الآخرين وعلى أغراض الآخرين وعلى فلوس الآخرين وعلى أرض الآخرين. لو اجتمع عندي صفتين المال رح يفيض أن يكون أمناء وخبراء. عند ذلك لا نحتاج لمؤتمرات مكافحة الفقر. والله يا إخواني لو أنفقت الأموال اللي تنفق على مؤتمرات مكافحة الفقر لو أنفقت على الفقراء تغنيهم، بس إحنا مؤتمرات ولا مؤتمرات نريد شيء عملي. الشيء العملي من الدين الزكاة اللي بنعطيها لثمن أصناف، الفقير اللي ما عندهوش، طب والمسكين اللي عنده بس ما بيكفيه، يعني هو حاسه الشهرية 100 وبيديه 80 بيديه 70، هل مسميه مسكين؟ لكن الفقير ما فيش بالمرة، أو عنده شيء لا يكفيه أبدا، حاسه الشهرية 100 وعم بيديه 20 بيديه 30، هذا فقير، فقير ومسكين. وابن السبيل واحد سافر عشان يطلب العلم، ولا سافر لأي سبب لعلاج ولا حتى لسياحة بالحلال وخلصت فلوسه، نعطيه من الزكاة. وفي سبيل الله، انتوا عارفين ايش يعني في سبيل الله؟ الجهاد رقم واحد صح، لكن بمر على المسلمين ايام ما بنقدرش نجاهد، طب شو نعمل؟ المسلم كيس فطن، المسلم زي المي افهموا مني كويس، المسلم زي المي لو اتسكرت قدامه طريق بلف عليها، مش يا هاي الطريق يا ما فيش غيرها، لا ابدا. المسلم مرن، المسلم كيس فطن في سبيل الله. الجهاد ايوه رقم واحد، طب ما فيش جهاد، كل ما من شأنه ان ينشر دعوة الله. ما هو يمكن تيجي على المسلمين ايام من جرش مجاهد، ايوه، بس بتعرف تعمل مدرسة اسلامية توصل للناس الدين، هاي جهاد في سبيل الله. تنجر تروح على بلد وتعمل مستشفى يصبح وسيلة للدعوة الى الله ويحبب الناس في الدين، ايوه بقدر، هذا في سبيل الله. مدرسة دينية، مستشفى، انك تعمل حديقة، في اشياء كثيرة سبب في نشر الدعوة، هاي في سبيل الله. طب والغارمين اللي بينعطوا من الزكاة؟ تخيل بالله عليك، احنا عندنا اي مجتمع فيه مشاكل وصارت مشاكل بين طرفين، وفي عندنا اشخاص بالمجتمعات الناس تلجأ اليهم عشان يحلوا المشاكل. طيب اجوا عندي اول مرة ورحت صلحت بين الطرفين، واجوا ثاني مرة لمشكلة ثانية صلحت بين طرفين. طب تصليح بين الناس مش بده نفقات؟ ابدو نفقات. مرات بدك تاخذ هديه لفلان وتعطي هديه لفلان، ومرات انا بدي اتكفل بالدم، يعني اتكفل بدفع الديه. طب اول مره ساعدت الناس، وثاني مره ساعدت الناس، وثالث مره ساعدت الناس، طب رابع مره مين اجيب؟ ما فيش معي، فراح اصير اتخبى انا، راح اصير اتخبى. طب والمسلمين اللي نصلح بينهم؟ يا جماعه معيش فلوس، ما انتوا خلصتوا فلوسي وانا دخلي محدود. ربك بيقول لك طب اسمع، صلح واحنا بنعطيك من تحت السجاده، بنعطيك زكاه ما حدش عارف عنها، نعطيك من تحت لتحت، بس عشان تصلح بين المسلمين، عشان يظلوا وجهاء المسلمين معهم فلوس، يدفعوا بنزين ويدفعوا أجرة ويدفعوا سيارات ويدفعوا هدايا، بس احنا من مال الزكاة نعطيهم من تحت لتحت بدون ما حد يعرف، عشان مش اتصل يقول لي انا اسف، لا، روح وصلح بين المسلمين وحل قضايا المسلمين وادفع للمسلمين واصلح احوال المسلمين، والزكاة بتدعمك من تحت لتحت، هاي في سبيل الله. وهي الغارمين اللي بيستدين عشان يصلح بين الناس. طب واحد ثاني، انا بدأت اعمر بيت الي وكان معي شوية فلوس، لكن انا حاسس بالحسب انه البيت راح يكلفني 100,000 وبنصف العمار، واللي انا ناقص عليه 20,000، واحد من خيارين، معيش فلوس شو اعمل؟ قال لك الزكاة، طيب تعال احنا بنعطيك، روح كمل بيتك. مش انت استدنت عشان تكمل بيتك؟ ايوه يا رب، والله انا استدنت عشان اكمل البيت، عشان اسكن اولادي. بس معلش، ولا تحزن ولا تنام مهموم ولا تقول اني اجيب فلوس ولا تقول اولادي وين راحوا، ولا عليك مشكله ابدا، احنا من فلوس الزكاه راح نكمل معك بيتك. مش نقف عليك 20-30,000، احنا بنعطيك اياهم، في فلوس تكفي. ايوه، ما انا عندي امين وخبير، ما الفلوس راح تكفي، ما انا عندي ناس امناء وناس خبراء راح يكفي الفلوس. طب اجينا على واحد اسلم جديد، أسلم جديد حب الإسلام، وشرحنا له عن الزكاة وعن الصيام وحب الدين، مش أنت دخلت الإسلام جديد؟ أيوة، إلك عنا حلوان. يا سلام على واحد دخل الدين وأول ما دخل في الإسلام وجد سعة في الرزق وحسن في التعامل، بس أنبه تنبيه، أنت بتدفع له فلوس عشان يدخل في الإسلام، ولا بعد ما اختار الإسلام دفعت فلوس؟ في فرق بين هاي وبين هاي. نحن لا نستخدم المال لشراء الذمم أبدا، نحن لا ندفع المال عشان ندخلك في الدين أبدا. أنت اقتنعت في الإسلام ودخلت في الإسلام وحبيت الإسلام، فلما دخلت بيننا وأصبحت أخ إلنا في الدين رحنا أعطيناك فلوس، مش دفعنا لك فلوس عشان تدخل في الإسلام أبدا. ما حد يفهم النقطة هاي غلط، نحن لا نشتري الذمم ولا نشتري العقائد ولا ندفع للناس من أجل أن يكونوا مسلمين أبدا. لكن حلو كثير أنه أول ما دخل في الإسلام رحنا أعطيناه فلوس، وأولاده لما سألوه قال لهم أيوة هذا الدين. عشان هيك تذكروا واحد أيام النبي عليه الصلاة والسلام، جاء جار النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الشهادتين، فلما خرج من عند النبي في فتح مكة، فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأغنام كثيرة محبوسة بين جبلين، وادي من الغنم، وادي من الغنم، فقال يا رسول الله ما أكثر الغنم؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو تعجبك؟ عجبتك الغنم؟ فقال يا رسول الله غنم كثير، مشغوف قلبه بالغنم، يا رسول الله ما أكثر الغنم؟ أو تعجبك؟ فقال بلى يا رسول الله. ومن لا يعجب بها؟ هو مين اللي في مخه لا يعجب بهذه الغنم؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي لك، خذها كلها كلها. فاقتاد الغنم. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما ترك منها رأسا واحدة، تخيل، أخذها كلها. ورجع إلى قومه فقال يا قوم يا قوم أسلموا، فقد جئت من عند محمد صلى الله عليه وسلم من لا يخشى الفقر. اجيتكم من عند نبي ما فيش عنده حساب للفقر أبدا. فدخل قومه كلهم في الإسلام لما شافوا أن الدين رفاهية والدين عطاء. الدول الآن قاعدة تعلن كم خط الفقر، يعني قديش الرقم الدخل اللي لما وصلنا له بتكون فقير. أنا بدي أعطيك خط الفقر في الإسلام. قالوا كنا نعطي الزكاة للفقير. من هو الفقير؟ قالوا كنا نعطي الزكاة لمن عنده زوجة ومسكن وركوبة و10,000 درهم، هذا مسكين يعطى من الزكاة. اللي عنده بيت وركوبة وزوجة وعنده رصيد 10,000 مسكين يعطى من الزكاة. وأنا بقول اليوم خط الفقر في الإسلام صار أمنية، صار حلم لكثير من شباب المسلمين. والله يا أخواني وخواتي لو طبقنا الزكاة كما يريد الله عز وجل، مش تسكيت أوجاع وتكميم أفواه للفقراء، لو أعطينا الزكاة زي ما بده ربنا، مشاريع زكوية تعطى للفقراء فيغتني الفقير، والسنة الجاي الفقير جاي يدفع معي من الزكاة، يزيد مال الزكاة ويقل عدد الفقراء ونصبح كلنا أغنياء. هكذا أرادك الله، مرفه وغني ومكفي، حالتك مكفية. ما فيش عندنا واحد في الإسلام بينام وخايف على ابنه، ما فيش عندنا واحد في الإسلام بيسافر وخايف ينقطع من الفلوس، ما فيش عندنا واحد بالإسلام يصلح بين طرفين وخايف يدفع من جيبته، ما فيش عندنا واحد بالإسلام بدخل للدين وأول شغل بلاقيها صيام رمضان ما فيش أكل وشرب ويدفع زكاة، مش هيك. ما فيش عندنا واحد أول ما يدخل في الإسلام بلاقي الصيام والزكاة، أبدا، بلادي عطاء، بلادي هدايا. إحنا هيك الإسلام علمنا وربانا، ما فيش بيننا فقراء، ما فيش بيننا مساكين، الكل يأكل ويشرب وينام ويمرفى. وبرجع بعيد لك خط الفقر اللي كان ينعطى من الزكاة. طب معناته اللي كان يعطي قديش كان معه؟ إذا كان أبو 10,000 وبيت وسيارة وزوجة هذا فقير، طب اللي قاعد بعطيه قديش؟ عرفت ليش نقول ديننا جميل؟ عرفت ليش نقول بدنا الإسلام؟ عرفت ليش نقول الله ربنا والإسلام ديننا؟ عرفت ليش نفتخر بالدين؟ يا رب تجعلنا ممن حقق الإسلام قولا وعملا، وتجعل الأفكار اللي بنحكيها نقاط مضيئة بحياتنا نسعى لتحقيقها. إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.